هذا يوضح أيضا أمر القدر مزيد إيضاح، وأن الله عز وجل علم بعلمه السابق كل ما هو كان وكتب ذلك. ومن هذا القدر أن الله جل وعلا رتب المسببات على أسبابها بحيث تقع المسببات مترتبة على أسبابها من مشيئة الله، وقد يخلف ذلك سبحانه وتعالى فلا يجري المسببات بأسبابها، يوجد السبب ولا يترتب المسبب لماذا تعالى من الحكمة ولتظهر قدرته سبحانه وتعالى ونفاذ مشيئته في خلقه وتمام ملكه. وقد يكون ذلك من لطفه ورحمته، وقد يكون من عدله وحكمته. فلذلك النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، لأن الله ما أذن أن تحرق إبراهيم عليه السلام، وهي نار محرقة، فتخلف السبب المسبب على السبب. ومن ذلك أن الغلام الذي دعا الملك اليهودي إلى التوحيد والإيمان ألقي من أعلى جبل فلم يموت، وألقي في البحر فلم يغرق. ما أذن الله أن يترتب المسبب على السبب لما له من الحكمة والآيات العظيمة، ولهذا الغلام من الخير العظيم والأجر الوفير في الدعوة إلى الله عز وجل. وحين قال الملك خذ انصبني على خشبة واجمع الناس وخذ سهما من كنانتي واجعلها في كبد القوس ثم ارمني بها وقل بسم الله رب الغلام، أصاب السهم الغلام ومات شهيدا. وقال الناس عندئذ آمنا برب الغلام، أظهر الله دينه وأرغم عن ملك الكافر. المقصود أن الله عز وجل رتب المسببات على أسبابها لحكمة، وقد يؤخرها لحكمة. ومن ذلك أن الزواج سبب للولادة والنسل، وكم من شخص يتزوج ولا يولد له، وهكذا. وأن الشرع يهدي المؤمنين به إلى تعاطي الأسباب والاتكال على رب الأرباب جل وعلا والتسليم له تعالى في قضائه وقدره، والرجاء أن يكون ما يتحقق من لطفه ورحمته، ما يتحقق من لطفه ورحمته بالعبد، وما يمتنع منه أن يكون كذلك من لطفه ورحمته بالعبد، فيسلم العبد لله عز وجل في قضائه وقدره. ومن هذا أنك تدفع قدر الجوع بقدر الشبع من الحلال، وقدر العطش بقدر الري من الحلال، وقدر الجهل بقدر العلم، وقدر المرض بقدر التداوي، وقدر الكسل بقدر الجد، وتستعين على ذلك بالضراع، صدق الضراع إلى الله عز وجل، والعمل مقتضى الشرع، وحسن الظن بالله عز وجل، وكمال الاتكال والاعتماد عليه سبحانه وتعالى مع الثقة به. وما أجراه الله تعالى بعد ذلك تسلم لله عز وجل به. فإن حصل ما يسرك حمدت الله جل وعلا وشكرته واستعنت به على طاعة الله، وما حصل ما يضرك فإن كان بتسبب منك فأنت تسلم لله بقدره وقضائه، تكره هذا الشيء وتستغفر الله عز وجل من خطيئتك وتسببك، وما كان من الأقدار المحضة التي لا تسبب لك بها فتسلم لله تعالى في قدره وتعتصم بشرعه وتحسن الظن به جل وعلا، وترجو أن يكون في طي المنحة عونا على الطاعة، وأن يكون في طي المحنة منحة من الله جل وعلا. هكذا فالقدر الإيمان بالقدر يحمل على الجد والعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء، يعني مع اجتهادك أصابك ما يؤذيك، فاتك ما تحب، أصابك ما تكره، فلا تعترض على القدر وتتسخط، تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ما تدري ما في الغيب، قد يكون تفعل كذا ولا يحصل كذا. لا تعترض على القدر، ولكن قل قدر الله، قدر الله يعني هذا الأمر وما شاء فعل، أو قل قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء فعل، فسلم لله عز وجل في قضائه وقدره ولا تعترض. هذا هو المتعين، وهذا تنشرح به الصدور، تنشط به الهمم.